أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نستأنف تفسير سورة الفتح، وكنا قد أخذنا مقدمة لها في الدرس الماضي، مقدمة لسورة الفتح وما فيها من الآيات وما فيها من الأحاديث والآثار وغيرها. أيها الإخوة، هذه السور الثلاث، سورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات، هذه الثلاث السور هي سور مدنية وقعت برزخا بين مجموعتين عظيمتين من القرآن. المجموعة الأولى آل حميم السبع، وهي سور مكية ولها معاني تدور حولها، هذه قبل الثلاث هذه. والمجموعة الثانية المفصل من قاف إلى الناس، وهذا أغلبه مدني باستثناء جزء المجادلة، وله أيضا معاني أخرى. فجاءت السورة الثلاث هذه رابط وبرزخ بين آل حميم السبع وبين المفصل، وكلها مدنية. وأهم أوضح شيء يعني تتفق فيه هذه السورة الثلاث هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره والاسترسال معه. سبحان الله، تجد الثلاث كلها تدور على هذا. في سورة محمد يكفيك الاسم، آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وفيها توضيح لمن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يعرض عنه، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وقول الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقول الله عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فهذه وكذلك قول الله عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم الموت إلى آخر السورة. ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في، وقبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فتجد أن المعنى أكثر يدور على هذا، على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك السورة التي معنا اليوم وهي سورة الفتح نفس المعنى، إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهذه لها قصة، أنهم قد جاءوا رضي الله عنهم متحمسين ومتشوقين ومتحرقين لدخول مكة، وكان عددهم كثير، وكانوا قالوا لا نغلب من قلة، وقالوا إن صدونا الكفار نقتحم مكة، يعني وكان الوضع النفسي مرة يعني مرة مشدود ومشتاق لمكة، وخلاص يعني وصلوا مرحلة أنهم لن يردون على البيت. ثم أيد ذلك برؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، أنكم تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، وما قال السنة هذه، قال أنا رأيت هذه الرؤيا. فالمراد أنهم خرجوا من المدينة على وضع نفسي معين، فلما صدوا عن البيت وطال الصد حتى إن الهدي أخذ يأكل أوباره، وذهبت الرسل ورجعت، وذهب عثمان وتأخر، وحصلت بيعة الرضوان، وجاءوا السفراء، إلى أن وقع النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة. والمعاهدة أيضا أولا إن صدهم عن البيت كان فيه ألم شديد لهم، ثم المعاهدة زادت ما بهم، الذي يأتينا منكم نرده واللي يأتيكم منا ما تردون، يعني وفيها يعني شيء ظنوا أنه حيف على المسلمين، مع أن على الحق وهم على الباطل، ومع أن فينا قوة، لدرجة عمر رضي الله عنه يعني حصل منه ما حصل وهو عمر. فهذا يدلك على الوضع النفسي الذي نزلت فيه هذه السورة العظيمة. فبينما هم في هذا الأمر يمكن بعضهم قد أصابه ريب أو أصابه شك أو أصابه تعب نفسي يعني، ونحن كل هذا بيناه في الدرس الماضي، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما قال احلقوا ما قام إلا قليل، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها واشتكى وقال ما تشعرين أني آمر الناس، فقالت يا رسول الله ابدأ بنفسك، فلما رأوه يحلق ورأوه شعره سقط في الأرض يعني، قام بعضهم إلى بعض حتى كادوا يقتتلون يعني من الهم والغم، فالمراد أنه كانت في وضع عجيب يعني. فعند ذلك جاءت كالغيث سبحان الله، ولذلك قالوا يا رسول الله أو فتح هو؟ قال إيه والله إنه لفتح. هذه السورة نزلت قريب من مكة، قريب من كراع الغميم وقريب من ضجنان، والموضعان هذان كراع الغميم وضجنان كلاهما بين الجموم الآن وبين عسفان، بين الجموم وعسفان مسافة ما تجي 30 أو 40 كيلو، فيها جبل ضجنان وفيها كراع الغميم، كراع يأتي من الحرة اللي من تلك الناحية، هذا هو نزلت هنا ونزلت في الليل. ولذلك نحن لماذا قلنا مدنية مع أنها نزلت قريب من مكة؟ لأن الاصطلاح أن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء كان في المدينة أو في مغازي أو في سفر أو في كذا، كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، حتى الآيات اللي نزلت في عرفات في حجة الوداع تعتبر مدنية، هذا هو الاصطلاح. طيب يسمونها الصحابة سورة الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة يوم فتح مكة ورجع فيها، يعني قرأها بنغمة معينة وصوت معين يوم فتح مكة بعد الحادثة هذه بسنة ونصف، حتى قال عبد الله المغفل في صحيح البخاري لولا أن تجتمعوا علي لرجعت لكم كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيها، يعني بتنغيم معين. سهل بن حنيف الإمام الكبير اللي كان له يعني بلاء عظيم يوم أحد، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب، وكبر عليه علي عند وفاته 6 تكبيرات أو 5 وهو بدري، قال لقد رأيتنا يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، يعني لو يعني من شدة الاندفاع. وكذلك عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للصديق ألسنا على الحق وهم على الباطل لما نقبل الدنية في ديننا، فسمى صلح الحديبية سماه دنية يعني رآه أنه دنية. فهي إذن نزلت ليلا في ضجنان أو قريب من كراع الغميم بين الجموم وعسفان سنة 6 من الهجرة بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وقبل غزوة خيبر. يقول عمر رضي الله عنه في الموطأ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في بعض أسفاره ليلا وأنا أسير معه، فسأله عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجبه، ثم سأله الثانية فلم يجبه، ثم سأله الثالثة فلم يجبه، فقال عمر لنفسه ثكلت أم عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وكل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر فحركت بعيري وتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صارخا يصرخ بي، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، يعني لما قالوا يا عمر يا عمر والناس يدعونه، قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذه السورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولا شك أن الشمس تطلع على الدنيا كلها، يعني هذه السورة أحب من الدنيا وما فيها، وهي سورة والله مفرحة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فرح عظيم من نواحي لا حصر لها. وعن أنس قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه السورة تسبقها سورة الصف وبعدها سورة التوبة في ترتيب المصحف المشهور ترتيب جابر بن زيد. فقول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال المسور بن مخرمة ومروان بن حكم نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية، وقد حيل بين المسلمين وبين النسك فهم بين الحزن والكآبة، فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عليه الصلاة والسلام هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، فهي تضمنت بشارة المؤمنين بحسن العاقبة وتسمية النصر والفتح وإنزال السكينة وإزالة الحزن الذي في صدورهم من صدهم عن الاعتمار بالبيت، وكانوا يظنون أنهم عادوا خائبين، فأخبرهم الله أن العاقبة لهم وأن دائرة السوء على أعدائهم، وأخبرهم بكرامة النبي عند ربه، وأمرهم أن يعزروه وأن يوقروه عليه الصلاة والسلام إلى آخرها. أخبر أنهم لهم مثل مع النبي في التوراة وفي الإنجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. كذلك فضح الله الأعراب الذين تخلفوا، وكان هذه السورة ما خرج فيها منافق قط، لأنهم ما يريدون أن يراهم أهل الشرك وهم مع المسلمين، يريدون أن يلعبوا على الحبلين مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، سواء أعراب منافقي الأعراب أو منافقي المدينة، ما خرج منهم أحد سبحان الله. ولذلك فاتتهم خيبر، لأن خيبر جعلها الله خاصة لأهل الحديبية، وأرادوا الدخول وفضحهم الله عز وجل. إذا في الآية التي قال: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، الآيات فضح الله ما فيهم من الجبن والطمع وسوء الظن بالله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومنعهم من الله عز وجل أن يشاركوا في خيبر، منعهم وقال: ستدعون إلى قوم آخرين، يعني تقاتلونهم أو يسلمون. سبحان الله، فهي عظيمة هذه السورة. فقول عز وجل إنا، شوف الافتتاح بحرف إنا المؤكد هذا يدل على أمر عظيم، إنا يعني هذا يدل على ما حل بالمسلمين من الكآبة والحزن، ويعني والأمور التي لا تخفى عليكم، يكفي أن عمر رضي الله عنه سماها دنية، وأن رجعنا بالدنية وكذا، فقال إنا، يعني بدأت ببراعة استهلال، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله العظيم، ما أعظم الاستهلال هذا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح أيها الإخوة في لغة العرب هو إزالة غلق الباب أو الخزانة، قال تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، هذا معنى الفتح. ولا يطلق على النصر إلا إذا كان معه فتح بلد المغلوب واقتحامه، فالنصر هو النصر الذي يكون معه غنيمة أو أسر أو كذا، لكن إذا كان فيه اقتحام ودخول فيقال فتح، فتقول مثلا فتح خيبر، فتح مكة، أما فتح بدر، فتح أحد ما تجي، هذاك نصر. ولذلك الله عز وجل نوع بينها في سورة الصف، وهي السورة التي تسبق هذه السورة في النزول، فقال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، فجعل النصر غير الفتح، نصر من الله وفتح قريب. فإذا هذه السورة تبشر بفتح، يعني بدخول بلد العدو. ولكن بعض الناس قد يتساهل، يسمي الفتح نصر والنصر فتح من باب التساهل، لكن عند الإطلاق هذا هو. وكذلك الفتح هو الحكم، يعني الحكم، ولذلك من أسماء الله عز وجل الفتاح، وهو في لغة اليمن القاضي يسمونه الفتاح، يحكم، يفتح على الناس، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين، يعني الفتح متى يكون الحكم بين الناس. فما المراد هنا بإن فتحنا لك فتحا مبينا؟ أما جمهور العلماء وجمهور الناس يقولون إنها فتح الحديبية، إن هذا معنى مراد الله عز وجل، والله أعلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني سمى الله جل وعلا صلح الحديبية، سماه فتحا مبينا، فتحا مبينا. وقالوا إن هذه السورة يسر الله فيها فتح، يعني هي تستقبل فتح آخر، لكن هي فتح، وهي مؤنسة للمؤمنين، فهي مؤنسة لهم ومذهبة لما في قلوبهم، وفيها هادن عدوه عليه الصلاة والسلام، وفيها ظهرت على يديه آية في الماء اللي في بئر الحديبية، الآن يسمونه بئر التفلة أو بئر كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفث فيها فكف الجيش كله. يقول جابر: كانوا قد يعني أصابهم عطش عظيم، فلما نفث فيها عليه الصلاة والسلام كفتهم، قال: وكنا 14 مئة، يعني 1400 أو 1300 ما بين العددين، قال: ولو كنا 100,000 لكفانا. سبحان الله العظيم، هذا أيضا آية عظيمة، وفيها بيعة الرضوان، وهي فتح عظيم، ولذلك أهل بيعة الرضوان لا يعدلهم أحد، لقد رضي الله عن المؤمنين. وفيها أيضا بلغ الهدي محله، وفيها استقبل فتح خيبر، وامتلأت أيدي المؤمنين خير، يعني تصور من الهجرة والمؤمنين في شح عظيم وفقر وحاجة وفاقة، ما بدأ التوسع أمورهم إلا بعد خيبر، وخيبر من آثار هذه الصلح لأن الله جعلها خاص لهؤلاء، ولذلك لم يشركهم في أحد. وأيضا فيها سبحان الله في فتح الحديبية اتفق أنه ملحمة، ذلك الأيام اتفقت ملحة عظيمة بين الروم والفرس في تلك الأيام، وهذه الملحمة هي التي خاطر فيها الصديق أحد زعماء قريش، أظن صفوان بن أمية أو آخر، أو أبي بن خالد، لا أبي قتل في أحد، يعني أحد أظن صفوان. فكانوا في مكة قبل الهجرة، انتصر فارس على الروم ووطئوا بلاده، ففرحت قريش لأن فارس وثنيين مثلهم والروم أهل كتاب يعني أقرب المسلمين، ففرحت قريش وقالوا هذا بداية الخير، ونحن يعني أنتم تزعمون أن اللي يعبد الأوثان أو يعبد النيران أنه لا ينصر، هذا نصرنا على الروم وهم مثلكم يتبعون الأنبياء إلى آخره. فأنزل الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. فلما قال في بضع سنين خاطر الصديق يعني قامر على 100 من الإبل، أولا كانت 10 ثم زادها، في قصة مشهورة سبحان الله العظيم. في أيام صلح الحديبية حصلت ملحمة عظيمة بين الروم وفارس وانتصر الروم على الفرس، فكان هذا أيضا مما أزال الهم وانخفضت شوكة الكفر وسر المسلمون. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، لظهور أهل الكتاب على أهل الأوثان والنيران، إذن حصل فيها فتوح عظيمة. فلذلك جمهور الناس يقولون إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد بها صلح الحديبية وهو كالمقدمة لفتح مكة وفتح خيبر. لكن ابن عاشور في تفسيره نحى منحى آخر، وصراحة أنه طرح حجج، فقال هذا كله صحيح ولا شك أن صلح الحديبية أنه فتح، ولكن الفتح المبين هو فتح مكة، ومعنى الآية يعني هي جاءت بلفظ الماضي والمراد بها المستقبل من باب زيادة التأكيد والضمان، إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني إنا سنفتح لك مكة فتحا مبينا. وإذا أتى الأمر بصيغة الماضي معناه أن هذا غاية في التمكن من وقوع الفعل، مثل قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجل، أتى يعني سيأتي، هذا المراد. قال ابن عاشور ومن الحجج أولا أن الله سماه فتحا مبينا يعني وصفه بأنه مبين بين ظاهر، بينما هذا الفتح يعني خفي حتى لعمر. الأمر الثاني أن الله قال بعدها وينصرك نصرا عزيزا، والنصر العزيز الذي لا غلبة بعده يعني. وأقوى الحجج التي أدلى بها قال أن الله عز وجل أشار إلى صلح الحديبية مرتين في هذه السورة وسماه فتحا قريبا، فقال تعالى في السورة في الآية الأولى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الفتح القريب هو صلح الحديبية أو خيبر، والفتح المبين هو فتح مكة. وقال في الثانية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لكن هذا قد تحمل على خيبر، كل الآيتين هذه تحمل على خيبر أنه الفتح القريب. على كل حال هي تنطبق على فتح مكة وفتح الحديبية، لكن الحديبية والله فتح، ولذلك قال الصحابة أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية، لأن الله أدبنا فيه وزكانا وعلمنا وبشرنا كما سيأتي. طيب قال عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه التي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إن خير من الدنيا وما فيها. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول في رواية بس ما ودنا يعني ما نبغى أن نتجاوزها وذكرناها في الدرس الماضي، قال عروة بن الزبير أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعا، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما هذا بفتح، صددنا على البيت وصد هدينا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند البيهقي، فقال بئس الكلام هذا الكلام، بل هو والله أعظم الفتح صلح الحديبية. ثم قال انظر كيف، انظر بس بعد النظر، قال: لقد رضي المشركون منكم أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم، يعني بعد ما كانوا يطؤونكم في المدينة أصبحوا يفرحون أن تذهبوا عن بلادهم، يدفعونكم بالراح يعني بباطن اليد، هذه واحدة. ورضوا أن يسألوكم القضية، يعني وصل المسألة من ظهوركم وعزتكم أنهم يطلبون منكم القضية والصلح، ويرغبون إليكم في الأمان، وكرهوا منكم ما كرهوا وأظفركم الله عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين، فهذا أعظم الفتح. أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا؟ فقال المسلمون: صدق الله ورسوله، هو والله أعظم الفتوح، والله يا رسول الله ما فكرنا فيما ذكرت، ولأنت أعلم بالله وأعلم بالأمور منا. هذا الكلام: لأنت أعلم بالله وأعلم بالأمور منا. لكن تراها هي يعني فتنة، يكفي عمر رضي الله عنه. وقال الزهري: لقد كان يوم الحديبية والله أعظم الفتوح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في 1400، فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض، يعني أمنوا تفرقوا في البلاد، ودخل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن، وعلموا وسمعوا عن الله عز وجل، فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه. فوالله ما مضت تلك السنتان أو سنة ونصف إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في 10,000، في 10,000، أليس هذا فتح؟ ولذلك الكفار فرحوا بالصلح يظنونه لهم، وبعد ذلك أوعزوا إلى كنانة أن تنقض الصلح بالاعتداء على خزاعة. قال في رواية الزهري: لما كانت الهدنة والصلح أمن الناس، وجاءت الوفود والتقوا وتفاوض الحديث والمناظرة، ولم يكلم أحد يعقل في الإسلام إلا دخل فيه بعد الأمن. وأيضا كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض في تلك الفترة: والله إنه فتح مبين، والله إنه فتح مبين، والله إنه فتح مبين. لكن سبحان الله، هذه السورة فيها تزكية عميقة جدا في طاعة الرسول، الشيء اللي تحب واللي تكره واللي تفهمه واللي ما تفهمه. سورة محمد والفتح والحجرات، بالله هذه السورة يعني ركزوا عليها في مسألة هذا الجانب، تبني فيه طاعة الرسول والاسترسال معه. لا تقدموا بين يدي الله رسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، الآيات كلها سبحان الله. هذه السورة الثلاث. طيب، قال عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيضا من بركات الاستجابة لله للرسول هالخير اللي جاء للرسول وللمؤمنين، الآيات اللي بعدها، يعني هذه تشبه الآية التي في سورة النساء، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. انتبه، شوف الخمس هذه قابلها خمس هنا: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فإذا أنت إذا أطعت الرسول فيما تحب وما تكره، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، سيأتيك الخير كله. دائما وطن نفسك على طاعة الرسول. طيب، قول عز وجل: أولا بدأ برسوله، ولذلك يعني شوف الآثار، جاءوا يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال بعض السلف: ما تقدم في الجاهلية وما تأخر في الإسلام مما لم يفعله بعد. يقول مجمع بن جارية رضي الله عنه الصحابي من أهل القبى، قال: كنا بضجنان فرأيت الناس يركضون وإذا هم يقولون: أنزل على رسول الله قرآن، أنزل على رسول الله قرآن، أنزل على رسول الله، ويتراكضون من كل وجه في الجيش. قال مجمع: فركضت مع الناس فتوافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما نزل بها جبريل قال المسلمون: ليهنك يا رسول الله. أولا هنأه جبريل، قال: ليهنك يا رسول الله، ليهنك يا رسول الله، ليهنك يا رسول الله. سبحان الله، ما أعطى الله الكرامة هذه لأحد من عباده أبدا من الأنبياء إلا النبي، أن يغفر الله له ما تقدم وما تأخر. قال: فلما هنأه جبريل هنأه المسلمون. لكن انظروا في ردة فعله عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: ولما نزلت هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اجتهد عليه الصلاة والسلام في العبادة اجتهاد لم يفعله من قبل. انظروا كيف أنه عليه الصلاة والسلام شكور، سبحان الله، شكور وشريف ونبيل، يعني هذا ربه أعطاه، ما ركني لهذا وقال خلاص أنا غفر لي. قالت: حتى قلنا يا رسول الله ما هذا الاجتهاد، يعني أمر زائد، وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآيات صلى وصام حتى انتفخت قدمه وحتى ورمت قدمه، قال: وتعبد حتى صار كالشن البالي. فقيل له: أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وحديث المغيرة في الصحيحين وغير. وعن عائشة قالت: كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل 4 ركعات ثم يتروح ويطيل حتى رحمته، حتى رحمته. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. سبحان الله العظيم، والآيات فيها كثيرة. فإذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأجلك، لك هذه، لك هذه لأجلك، ليغفر لك، ليغفر الله لك. قال واللي بعدها بدل منها، والتقدير: إنا فتحنا فتحا مبينا لأجلك لغفران الله لك وإتمام نعمته عليك وهدايتك الصراط المستقيم ونصرك النصر العزيز. كل هذه، وجعلت مغفرة الله للنبي علة للفتح. يعني لماذا فتح الله فتحا مبينا؟ لكي يغفر لك، لأنها من جملة ما أراد الله حصوله سبحان الله، وليست هي يعني محصورة، لا، هذه أحد الأشياء. هذه كرامة، سبحان الله، هذه كرامة. فجعل الله علة الفتح أن يغفر للنبي مغفرة عامة إتماما للكرامة، ومغفرة خاصة غير التي تحصل بسبب الجهاد والفتح. فالمعنى أن الله عز وجل جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما يؤاخذ الله على مثله الرسل، حتى لا يبقى لرسوله عليه الصلاة والسلام ما يقصر به عن بلوغ نهاية الفضل بين جميع المخلوقات، ما تقدم وما تأخر. فجعل المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل من أجلها، التبليغ والجهاد والنصب والتعب والرغبة إلى الله عز وجل. وأيضا فيها شبه بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. لكن أيضا فيها مفارقة ستأتي إن شاء الله. فلما كان الفتح حاصلا بسعيه عليه الصلاة والسلام وتسببه، جعل الله جزاء ذلك غفران ذنوبه. ومثلها السورة التي بعدها، سورة التوبة، قال الله فيها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فإذا الإنسان كلما يبذل كلما يأتيه الخير، كلما يجاهد ويتعب يقوم ويبذل يأتيه الخير. انظروا في النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء الفتح المبين ومغفرة ما تقدم وما تأخر والتوبة إلا بعد هذا. ما هو ذنبه؟ قالوا المراد، والله أعلم، هنا يعني أولا بعض العلماء قال إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الذنب الذي النبي عليه الصلاة والسلام يخشى منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يخشى من أقل تقصير، من أقل تقصير، يعني شيء ما تراه أنت بعين المجردة والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف منه. يعني مثال: لسنا نفرح بالسحاب، هو عليه الصلاة والسلام من شدة معرفته بربه كان يخاف من السحاب، ويقول: إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فكان يتربد وجهه ويدخل ويخرج حتى يمطر. فإذا هو عليه الصلاة والسلام من أدنى شيء في حق الله عز وجل يخاف شد الخوف، ولذلك وصف الله عز وجل فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني قصم ظهرك. ما هو الوزر؟ هو الشيء الذي لا نراه نحن بالعين المجرد. يعني كما الحين أنس ماذا يقول؟ يقول: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذا كان هذا المفاضلة بين الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعين، أنتم التابعين ترونها أدق من الشعر والصحابة يرونها من الموبقات، النبي عليه الصلاة والسلام مقامه أعظم من الصحابة، ففي أشياء ربما يراها الصحابة أدق من الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم يراها من الموبقات. فأنت لا تقيس على نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغ عن ربه، ومعصوم من الكبائر، وأيضا معصوم من الصغائر التي فيها رذائل. يقولون هنا ما تقدم وما تأخر، بعضهم قال قبل النبوة، وبعضهم قال يعني كل شيء لم تعمله، ولكن المعنى والله أعلم التشريف، ولو لم يكن له ذنوب المعنى التشريف، ما تقدم وما تأخر. ثم قال تعالى ويتم نعمته عليك، يعني سيظهرك وتغلب عدوك ويرضى عنك في الآخرة. إتمام النعم من كل وجه، سبحان الله العظيم، يعني إتمام النعم من كل وجه، هذه واحدة. ويعطيك ما لم يكن أعطاك إياه، إسلام قريش، خلوص بلاد الحجاز كلها والدخول تحت حكمهم وأرض الجزيرة كلها، خضوع من عاند، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه كأنها الآن ينظر إلى هذه الآية اللي نزلت في حجة الوداع، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو ما وعد الله به رسوله، حصل في حجة الوداع إكمال الدين وإتمام النعمة وتمام الإسلام، هذا معنى إتمام النعمة. ويهديك صراطا مستقيما، يعني يزيدك هدى، وسواء في شرائع تنزل، في أمور تتضح، هذا معنى الهداية للصراط المستقيم. والله عليه الصلاة والسلام قد هدي منذ بعثته، لكن اتسعت بلاد الإسلام ونزلت شرائع واستقر الإسلام وضرب بجيرانه وحميت الأوطان ودفع العدو، فهذا أيضا زيادة في الهداية إلى الصراط المستقيم. وينصرك الله نصرا عزيزا، يعني نصر معز. النصر العزيز هو الذي معه غلبة العدو والظهور عليه، هذا معنى النصر العزيز. والنصر غير العزيز هو الذي فيه حماية وفيه دفع العدو، يعني بس إن افتكينا منه، هذا نصر، يعني مثل ما حصل في مؤتة، نصر، لكنه لا يوصف بأنه عزيز، لكن ما حصل في فتح مكة وفي فتح خيبر وفي هذا نصر عزيز، لأن يعني فيه غلبة على العدو، هذا من ناحية. ومن ناحية أيضا قد يطلق العزيز ويراد المعز، نصرا معزا، وهذا أيضا موجود في لغة العرب، يعني قد يطلقون هذا، مثل قول عمرو بن معدي كريب أمن ريحانة أخته، الداعي السميع، يعني الداعي المسمع، يعني هل الداعي الذي يسمعني الآن هو من ريحانة؟ فقال السميع، فأنت تفهمها السميع أنه ليسمع، لا هو ليسمع، ومثلها الحكيم اللي يحكم ونحوها. فإذن هو نصر معز ونصر عزيز. لما نزلت هذه الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام استمعوا لها مرة أخرى، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر لك، كلمة لك هذه عظيمة وتقدمت أيضا، وكلمة الله هنا يعني أظهر الاسم الظاهر ليربط المغفرة به، وهذا فيه وقع في النفوس، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه غضة طرية، ولذلك جبريل منذ أن قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم هنأه مباشرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سبحان الله لا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، سبحان الله. فلما نزلت هذا الخير كله للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى بالخير، قال الصحابة يا رسول الله هذا لك فماذا لنا، أو كأنهم قالوا، أو لما قبل أن يسمعوا ما بقي من الآيات قالوا ما هنأ الله نبيه إلا سيهنئنا، هم يعلمون الله عز وجل، هم أعلم بالله. قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهذا إن شاء الله نجعله الدرس القادم. لكن ما أعظم، سبحان الله، ما أعظم الافتتاح هذا، وما أعظم البشرى، وهنيئا للنبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا مريئا غير داء مخامر للنبي عليه الصلاة والسلام، الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، لأنه بلغ وصبر وصابر. ونحن الآن نقرأ في السيرة في أحد وش أصابه، في بدر وش أصابه، في الخندق وش أصابه، وقبل ذلك 13 في سنة في مكة وش أصابه، فجاءه الخير، بعد الصبر يأتي الخير، ما في خير إلا بعد الصبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا طاعة الرسول ومحبته والاسترسال معه، كما سيقول هنا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نسأل الله أن نكون كذلك. أيها الإخوة، أؤكد على السورة الثلاثة، ستبني فيك شيء من طاعة الرسول ومحبة الرسول والاسترسال معه فيما تحب وما تكره، خاصة إذا عرفت سبب النزول. مضت محمد ونحن الآن في الفتح، وسيأتي بعد الحجرات قبل أن نبدأ في المفصل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.